أي أحسن الحسين سيد الأبرار، أي أحسن الحسين سيد الأبرار. إحسان تلمانند مني شملة زارا، أي أحسن الحسين سيد الأبرار، أي أحسن الحسين سيد الأبرار. إحسان تلمانند مني شملة زارا، تشفيع مذنبين رحمة للعالمين، تشفيع مذنبين رحمة للعالمين، تدخل أمات تمري غم خارا، تدخل أمات تمري غم خارا. أي أحسن الحسين سيد الأبرار، أي أحسن الحسين سيد الأبرار. إحسان تلمانند مني شملة زارا، أي أحسن الحسين سيد الأبرار، أي أحسن الحسين سيد الأبرار. إحسان تلمانند مني شملة زارا، بمعنى كي أوليني بصورت كي آخريني، بمعنى كي أوليني بصورت كي آخريني. تب أنبياء كي غراني سردارا، تب أنبياء كي غراني سردارا. أي أحسن الحسين سيد الأبرار، أي أحسن الحسين سيد الأبرار. إحسان تلمانند مني شملة زارا، أي أحسن الحسين سيد الأبرار، أي أحسن الحسين سيد الأبرار. إحسان تلمانند مني شملة زارا، تقول بام أو قول واريني تشيرين لك أقابيني، تقول بام أو قول واريني تشيرين لك أقابيني. كريسبيني سبيدي لك أسطور جلوة دارا، كريسبيني سبيدي لك أسطور جلوة دارا. أي أحسن الحسين سيد الأبرار، أي أحسن الحسين سيد الأبرار. إحسان تلمانند مني شملة زارا، أي أحسن الحسين سيد الأبرار، أي أحسن الحسين سيد الأبرار. إحسان تلمانند مني شملة زارا، خوشبو يا عنباريني زخم زرون وتا تسكيني، تخوشبو يا عنباريني زخم زرون وتا تسكيني. زما عبید مقبل یې د زړه قرار ته زما عبید مقبل یې د زړه قرار ای احسن الحسین سید الابرار ای احسن الحسین سید الابرار احسان دی تلمانم دمینی شملا تزارا ای احسان الحسین سید الابرار ای احسان الحسین سید الابرار احسان دی تلمانم دمینی شملا تزارا